نزلت الأرض بيوم فوق ظهري الحياة، فأجابت السماء إنني مني المياه. قالت الأرض بيوم فوق ظهري الحياة، فأجابت السماء إنني مني المياه. أنا السماء العالية، عندي مياه صافية. أنا السماء العالية، عندي مياه صافية. سواني الله الكريم كي أروي الأرض السقيم. سواني الله الكريم كي أروي الأرض السقيم. إنني الأرض التي تخرج الماء لك، إنني الأرض التي تخرج الماء لك، من بخار الماء في البحر أو من أنهري، من بخار الماء في البحر أو من أنهري. قالت الأرض بيوم فوق ظهري الحياة، فأجابت السماء إنني مني المياه. قالت الأرض بيوم فوق ظهري الحياة، فأجابت السماء إنني مني المياه. فأجابت السماء عندي شمس من ضياء. فأجابت السماء عندي شمس من ضياء، كي تنير ظلمك والقمر في ليلك. كي تنير ظلمك والقمر في ليلك. جاذبيتي قوية فتكوني بي قريبة، جاذبيتي قوية فتكوني بي قريبة. وبلها يا سماء ستضيعي بالفضاء، وبلها يا سماء ستضيعي بالفضاء. قالت الأرض بيوم فوق ظهري الحياة، فأجابت السماء إنني مني المياه. قالت الأرض بيوم فوق ظهري الحياة، فأجابت السماء إنني مني المياه. حكمة الله أخيا أننا نبقى سويا. حكمة الله أخيا أننا نبقى سويا. أنت تعطيني البخار وأنا أسقيك ماء. أنت تعطيني البخار وأنا أسقيك ماء. بارك الله بك يا سمائي أمطري، بارك الله بك يا سمائي أمطري. وأنا سأعطيك من جاذبيتي، وأنا سأعطيك من جاذبيتي. قالت الأرض بيوم فوق ظهري الحياة، فأجابت السماء إنني مني المياه. قالت الأرض بيوم فوق ظهري الحياة، فأجابت السماء إنني